مر على قصة قلت لكم مر على قصة إن علاقة بصلب هذا الموضوع لكن فيها عبرة. كنت في منى من سنين طويلة في حج من الحجات التي حججتها والحمد لله، ليلة من ليالي منى جالسين مع بعض الشباب عم نتحدث في مسائل هي، لما دخل علينا الشيخ بخور وتبين لي فيما بعد أنه أزهري ومن جماعة الجمعية الشرعية اللي بيسمون السنية هناك في مصر. جلس استمع للحديث اللي كنت أنا فيه فأثار موضوع الوهابية النجديين وأنه يدوني بشبه رب العالمين وبيقولوا أنه هو في مكان. فأنا صبرت عليه للتعب يعني شو تقصد أنهم بيقولوا في مكان؟ قال يعني بيقولوا أنه الله فوق العرش. هي عقيدتهم، هي عقيدتهم. إلى الآن فأذوني عم يجادلوا مع بعض هل يحطوا حكم؟ قالوا أنا والله ما بعتقد أن الله فوق العرش. قالوا إذا أنا بدنا نجلسي خاصة بعض. الله بيقول رحمن عرش السواء أنت بتقول لا كيف هذا؟ الشاهد هي عقيدتهم. أنا بقى دخلت معه في نقاش متسلسل هكذا. لكن المنطق هذا في الحقيقة أشبه بفلسفة، لكن فلسفة منها ما هو ظاهر وصواب ومنها ما هو باطل. دخلت معه في بحث فلسفي الحقيقة أو نسميه عقلي أحسن شيء. قلت له خلينا نبدأ بنقاط هي موضع اتفاق بيننا. قال صدق. قلت له الكون المخلوق محدود ولا غير محدود؟ قال محدود. ما له حسب. نحن الآن هنا على وجه الأرض في منى، فوقنا ماذا؟ قال سماء الدنيا، وفوقها السماء الثانية، وكذا السماء السابعة، وفوق السماء السابعة قال العرش. أنا بهوني تهيأت لدخول في الموضوع مباشرة لكن خربها علي. خربها علي لأنه أنا ظننت هيقول فوق السماء السابعة العرش انتهى الكون. أيوه عرشون. لكن هو يطلعني بالتعبير السوري بمفقوته مفقوته ما كانت عن بقى والشيء ينكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.